بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الأول من شرح كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف، ونسأل الله العون والتوفيق. وسيكون هذا الدرس شبه يومي إلى أن ننهي الكتاب الذي يمر على سور القرآن كلها. وسيتضح المراد من هذا الكتاب إن شاء الله من قراءة مقدمته. والكتاب لما يطبع بعد هو على وشك الطباعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن العظيم وجعله أعظم آية أوتيها نبينا الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فإن النظرة الإجمالية للسورة القرآنية تعطي مجالا عظيما لتدبرها. عندما تقرأ آيات القرآن فإما أن تفهم آية بعينها أو كلمة في آية خفيت عليك، وهذا عليه كتب التفسير كما تعرفون تفسر القرآن آية آية، أو كتب غريب القرآن تفسر الكلمات التي قد تكون غريبة على بعض الناس. لكن هناك نظرة إجمالية للسور القرآنية، بمعنى لكل سورة وحدها. لا تبين هذه النظرة معنى كلمة الفلق والغاسق ووقب، وإنما تنظر إلى سورة الفلق وتعطيك معلومات عامة عنها تعينك على فهمها. فالنظرة الإجمالية للسورة القرآنية تعطي مجالا عظيما لتدبرها. وأعطيكم مثالا، سورة آل عمران إذا نظرت إلى آياتها مفردة فهمتها، لكن إذا عرفت أن النصف الأول تقريبا من هذه السورة يتعلق بالحوار مع نصارى نجران، نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات تتكلم معهم وتقيم الحجة وتبين حقيقة أمر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا عرفت هذا، كلما قرأت آية في هذا القسم من سورة آل عمران ارتبط عندك ذهنيا بهذه الحادثة، بينما ترتبط بقية السورة عندك بغزوة أحد، إذ أن أكثر آيات آخر السورة تتعلق بغزوة أحد، فتتذكر غزوة أحد وترتبط عندك آيات القسم الثاني من السورة بهذه الغزوة، وهكذا. فالنظرة الإجمالية تعين على التدبر، وهذا الكتاب منصب في معظمه على هذا الجانب، على جانب النظرة الإجمالية للسور القرآنية، لا للإحاطة به. الإحاطة بالنظرة الإجمالية كما سيأتي متعذر على البشر، لكن بل للانطلاق منه في طريق التدبر، لا للإحاطة به بل للانطلاق منه في طريق التدبر. يعني هذه مقدمة إذا قرأها الإنسان ينطلق بإذن الله ويستعين بهذا الزاد الذي أخذه في طريق تدبر القرآن. وطريق تدبر القرآن لا نهاية له، فمن وفق لتدبر القرآن فإنه في كل يوم يرى جديدا ويرى جميلا ويرى عظيما. وقد اهتم بهذه النظرة الإجمالية عدد من العلماء مع التفاوت في جوانب النظر. يعني هذا ليس أول كتاب في النظرة الإجمالية، بل إنك تجد في كتب التفسير نفسها من يقدم في بداية السورة بنظرة إجمالية، يصنع هذا ابن كثير أحيانا، ويلتزمه بعض المفسرين كابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، فإنه في كل بداية سورة يتكلم عن السورة كلها لا عن تفسير آياتها. هذه النظرة الإجمالية. وبعض العلماء ومنهم شيخنا مساعد الطيار الدكتور المعروف في التفسير يسميها علوم القرآن، علوم السورة. علوم السورة هي التي تعطي النظرة الإجمالية للسورة. وقد رأيت أن أكتفي في هذا الكتاب الذي أعتقد أنه يصلح بعون الله ومدده أن يكون بمثابة اللبنة الأولى لطالب علم التفسير، يعني من أحسن ما يبدأ به طالب التفسير أن يبدأ بمثل هذا الكتاب، وله نظائر كما قلت، له كتب تناظره مثل كتاب مصاعد النظر لمقاصد السور أو للإشراف على مقاصد السور للبقاعي، وكتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، فإنه في جزء منه يتكلم عن السور، فهذا يصلح أن يكون بمثابة اللبنة الأولى لطالب علم التفسير. فرأيت أن أكتفي فيه بعشرة مداخل ثابتة لكل سورة، عشرة نقاط تعريفية بالسورة، عشر نقاط لكل سورة من سور القرآن، وهي على النحو التالي: 1. أسماء السورة. 2. فضائل السورة. أسماؤها تعرفون أن بعض السور لها عدة أسماء وبعضها لها اسم واحد، وهذا الاسم إذا تعددت الأسماء للسورة فإن هذا يعينك في فهم السورة أكثر كما سيأتي. فالفاتحة لها أسماء كثيرة جاوزت 20، فمعرفة هذه الأسماء كلما عرفت أكثر كلما فهمت من السورة جانبا لم تكن متنبها له. 2. فضائل السورة، ما ثبت من أجر مثلا في سورة معينة. 3. قسم السورة، وسيأتي بيانه المقصود به بعد قليل. 4. موقع السورة في المصحف. 5. العهد الذي نزلت فيه السورة. 6. تأريخ النزول. 7. أسباب النزول. 8. مطلع السورة. 9. مقاطع السورة. 10. موضوع السورة. سيأتي بيان كل واحدة من هذه النقاط قريبا. وسميت هذا الكتاب مقتبسا من الشيخ مصطفى البحياوي، وهو أحد المعتنين بالنظرات الإجمالية لسور القرآن، هو شيخ ما زال حيا من أهل المغرب، وله دروس في الإنترنت وله دروس في التفسير، وكان يهتم في بداية كل سورة بهذه النظرة الإجمالية قبل أن يشرع في التفسير. واقترح وهو يشرح بعض السور، قال: لو أن أحدا جمع في كل السور مثل هذه المقدمات وسماه بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف. فأخذت هذا الاسم من الشيخ. ولما كانت المراجع التي تعرضت لهذه الجوانب العشرة كثيرة جدا، يعني إذا دخلت المكتبة الآن وسألت هل عندك كتاب في أسباب النزول، ستجد كتبا كثيرة. ولو ذهبت بعد شهر لنفس المكتبة ربما تجد كتابا أو كتابين جديدين في نفس الموضوع أسباب النزول. فكل مدخل من هذه المداخل أو معظم هذه المداخل فيه مؤلفات كثيرة، وتخرج كتب ودراسات جامعية جديدة دائما. ولذلك لا يمكن أن يحيط كتاب بهذا الأمر، وإنما يكتفي الإنسان من كل بستان بزهرة في البداية، وإلا فإنك بعد ذلك تستطيع كلما وجدت وقتا، أو بل المطلوب أن تخصص وقتا دائما لتعيد النظر في نظرتك الإجمالية للسور عن طريق النظر في الكتب التي لم يشر إليها في هذا الكتاب، وإنما اكتفيت في كل مدخل بمرجع واحد مع مراجعة كتب أخرى عند الحاجة، لأنه لا يمكن أن تكتفي دائما بمرجع واحد، لكني جعلت كل مدخل جعلت لكل مدخل أصلا واحدا. ولما كانت المراجع التي تعرضت لهذه الجوانب العشرة كثيرة جدا، والكتاب موجه للمبتدئ في هذا الباب، رأيت أن أجعل لكل جانب منها مرجعا واحدا أجعله أصلا فيما أكتب، وذلك على النحو التالي: واحد، أسماء السورة، جعلت المرجع فيه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام البقاعي رحمه الله، مع النظر في أصله نظم الدرر للبقاعي أيضا، ألف البقاعي رحمه الله تفسيره نظم الدرر أولا، وكانت عليه اعتراضات متعددة في عصره، خاصة أنه كان أو خاصة أنه كانت بينه وبين عدد من العلماء خصومات علمية في مسائل، فكانوا يتصيدون له ويقعدون له، فألف كتاب مصاعد النظر بعد كتاب نظم الدرر، وبين فيه بعض الإشكالات أو يعني رد على بعض الاعتراضات، وإشار إلى تفصيل أكثر في بعض المسائل التي ذكرها في نظم الدرر، فكنت أرجع إلى مصاعد النظر وإلى نظم الدرر، وأقتصر في كل سورة على ثلاثة أسماء، لأن الأسماء كثيرة، وكما قلت سورة الفاتحة لها أكثر من 20 اسما، والمبتدئ إذا سمع 20 اسما تختلط عليه، فثلاثة أسماء معقولة في البداية. وكما قلت بعد شهر من زيارتك لمكتبة تذهب فتجد كتابا جديدا يكشف عن جوانب أخرى في الأسماء، وهذا أمر متصور جدا، لأن القرآن لا تفنى عجائبه. وقف بعض العلماء مع أسماء سور القرآن من جهة أن المسلم لو لم يتعلم القرآن لكن عرف أسماء سور القرآن فقط لحصل عنده من المعرفة شيء كثير، ألف في هذا كتابا سماه أسماء سور القرآن من منظور حضاري، رسالة ماجستير، يكتفي من كل سورة باسم واحد، ولو أن إنسانا عرف النمل والنحل والبقرة عرف عالم الحيوان، عرف صالح نوح اسم سورة، أنا أمثل لكم بأسماء سورة، عرف نوح، عرف نوحا وهودا، بس فقط الأسماء تعطيه في النهاية تصورا للحياة كما بينه في هذا الكتاب. فاستقصاء هذه الكتب تفنى فيه الأعمار ولا يفنى ما كتب في هذا الأمر، ولذلك كنت أقتصر على ثلاثة أسماء إن وجدت، لأن بعض السور ليس لها إلا اسم أو اسمان فأكتفي بالاسم والاسمين، لكن إن زادت عن ثلاثة أكتفي بثلاثة. وكنت أستعين كثيرا بكتاب سور القرآن وفضائلها لمنيرة بنت محمد بن ناصر الدوسري، فهذه رسالة علمية تفيد في بيان وجه تسمية كل سورة باسمها، فكنت أرجع إليها أيضا. الثاني فضائل السورة، وجعلت المرجع فيه موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، وهذه الموسوعة خرج منها القسم الصحيح من الأحاديث، من الأحاديث اكتفى بالمرفوع، وكان يشير إلى الموقوف لكن ليس في أصل الكتاب، ولم يخرج القسم الضعيف، ونحن نحتاج إلى الصحيح في التأسيس، وإلا فإنك تعرف الضعيف، لأن الضعيف درجات، منه ما يصلح للاستشهاد ومنه ما ينبغي أن يحذر منه لأنه موضوع، ولكن هو ضعيف بالمعنى العام، لكن الكتاب خرج منه القسم الصحيح فقط للدكتور محمد بن رزق طرهوني. النقطة الثالثة: القسم الذي تنتمي إليه السورة، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل لأننا سنختصر فيه في الكتاب، ويقصد به ما في مسند الإمام أحمد وحسنه محققوه. تعرفون محققي مسند الإمام أحمد الشيخ الأرناؤوط رحمه الله ومن معه، حسنوا هذا الحديث، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، حديث الرقم 1480، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، أعطيت مكان التوراة السبع، يعني سبع سور، وأعطيت مكان الزبور المئين. سيأتي بيان المقصود كل واحدة من هذه. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهذا الحديث يقشعر منه الجسم. ما هذا الفضل الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطينا منه نصيبا؟ لأن القرآن وصل إلينا، وكلما استزدت من القرآن استزدت من الفضل. قال: أعطيت مكان التوراة، التوراة لموسى، فأعطي مكانها سورا معينة. أعطيت مكان التوراة السبع، وتسمى السبع الطوال كما سيأتي، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، وهناك خلاف في يونس سيأتي. ومكان الزبور المئين، ويقصد بها، والزبور أعطيه داود عليه الصلاة والسلام، ويقصد بها السور التي بلغت 100 آية أو قريبا منها، أقل أو أكثر قليلا، مما ليس من السبع الطوال. فمثلا سورة هود جاوزت 100 آية فهي وليست من السبع الطوال، فهي إذن من المئين. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وهي ضابطها هي كل سورة ليست من السبع الطوال، وليست من المئين، وليست من المفصل الذي سيذكره في آخر الحديث. والمفصل فيه أقوال كثيرة، والمختار أنها من سورة قاف إلى آخر القرآن. فكل سورة ليست من قاف إلى آخر القرآن، وليست من السبع الطوال، ولا تبلغ 100 آية، هي من المثاني. قال الإمام الطبري: والمثاني ما جاء ثانيا بعد المئين، كأن المئين أول وهي ثانية بعد المئين التي سبقته، وذكر قولا آخر فيها. هذا تقسيم نبوي لسور القرآن: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت، يعني فضل على الأنبياء، بالمفصل من قافل الناس. ما هي السورة التي لا تدخل في هذا القسم، في هذه القسمة؟ هناك سورة لا تدخل في هذه القسمة الرباعية للقرآن. نعم، سورة الفاتحة، وهذا شيء أعظم بكثير. ألم يقل الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفيها قولان: إما أن القرآن العظيم يقصد به الفاتحة، أو أن السبع المثاني جعلت شيئا وحدها، وجعل القرآن العظيم كله في الكفة الأخرى، مما يدل على عظمتها، وهي أعظم سورة في القرآن كما سيأتي. وقد جعلت المرجع في هذا القسم أو هذا التقسيم نفس المرجع السابق في الفضائل لتميزه بتتبع هذا التقسيم. هذا التقسيم لم يعتني به كثير من العلماء، هناك إشارات متفرقة، ولكن صاحب موسوعة فضائل سور وآيات القرآن اعتنى بهذا التقسيم وحاول أن يحرر في كل سورة اعتمادا على الآثار الواردة. وستأتي الإشارة ربما إلى هذا أكثر شيء في سورة يونس للخلاف في السورة السابعة من السبع الطوال، لتميزه يعني هذا المرجع بتتبع هذا التقسيم من أول القرآن إلى آخره، مع توسعه في تحرير القول في السور المختلف فيها واعتماده على الآثار المروية عن السلف في ذلك. هذا وقد اكتفيت بالإشارة في أعلى الصفحة إلى القسم الذي تنتمي إليه السورة دون جعلها نقطة مستقلة اختصارا ومنعا للتكرار. قلنا إن المداخل عشرة، لكن عند كل سورة سأذكر تسعة مداخل، وفي أول السورة أذكر أنها من المفصل أو من المئين أو نحو ذلك اختصارا ومنعا للتكرار، لأنه تأتي سور متوالية مثلا في آخر القرآن كلها في المفصل، ففي كل سورة نعيد ونقول إنها من القسم الرابع كذا، هذا يطيل ويكرر وفيه تكرار فاختصرته. الرابع من المداخل وأعيد للتذكر، ذكرنا أسماء السور وفضائل السور والقسم الذي تنتمي إليه السور. الرابع موقع السورة في المصحف، يعني لماذا جاءت سورة الجن بعد سورة نوح مثلا، أو سورة الأنعام بعد سورة المائدة وهكذا. وجعلت المرجع فيه تناسق الدرر في تناسب السور، والكتاب للإمام السيوطي رحمه الله، وهذا الكتاب وكتاب مصاعد النظر موجودان في المكتبة الشاملة، لأن كتاب مصاعد النظر لا يتوفر في الأسواق كثيرا، ولكن لعله موجود PDF وهو موجود في المكتبة الشاملة. أما تناسق الدرر فهو متوفر ومطبوع. الخامس العهد الذي نزلت فيه السورة، طبعا موقع السورة فيه لطافة وفيه تشويق، لأنك عندما تعرف علاقة السورة التي بعدها تتلذذ وأنت تختم السورة وتدخل التي بعدها، كأنها تدعوك للتي بعدها. وأعطيكم مثالا، سورة نوح إذا قرأتها رأيت كيف كفر قوم نوح حتى أهلكوا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا إشق الآخر آية رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وبعد هذه السورة التي تجعلك ترى أن الكفر وأهل الكفر مستمرون على كفرهم إلى هلاكهم، جاءتك سورة تزن لك الأمور وتقول لك مع هذا الكفر إلا أن الله يكتب الهداية لمن شاء من خلقه حتى لو لم يكن الداعي يقصد دعوتهم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. علاقة جميلة تدعوك إلى السورة. سورة المزمل تقرأها تبين منهجية المؤمن في عبادة ربه وذكره وإقامة الليل، ثم تأتيك سورة المدثر تبين المطلوب في النهار، قم فأنذر، تكون توازنا، فقراءتها بعدها لها لذة ولها طعم. الذي لا يدرك هذه اللطائف لا يظهر له هذا. الخامس من المداخل العهد الذي نزلت فيه السورة، متى نزلت؟ وهذا المعروف عند علماء القرآن بالمكي والمدني، ويقصد به ما يعرف في علوم القرآن بالمكي والمدني. وقد جعلت المرجع الرئيس فيه كتابين، عندنا رسالتان علميتان كتبتا في الجامعة الإسلامية قديما قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، كلتاهما طبعت إحداهما في سورة القرآن من الفاتحة إلى نهاية الإسراء، وهي رسالة نفيسة جدا للباحث الدكتور، وهو من جيبوتي أو الصومال نسيت، عبد الرزاق حسين أحمد، كتابه مفخرة، متمكن جدا في بحثه حفظه الله، لعبد الرزاق حسين أحمد، كتابه مطبوع قديما قد لا يتوفر الآن في المكتبات كثيرا لكنه موجود في المكتبة في الجامعة، وربما وجد في الإنترنت، وعندي نسخة منه. والكتاب الثاني الرسالة المتممة للمشروع، أخذ من سورة الكهف إلى سورة الناس، لكن السور التي أخذها كثيرة فلم يدقق فيها تدقيق الباحث الأول، وهو المكي والمدني من السور والآيات من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، رسالة دكتوراه لمحمد بن عبد العزيز الفالح، دكتور في جامعة في الجامعة الإسلامية هنا في كلية القرآن، وبحثه جيد ومفيد لكن ليس بدقة البحث الأول. السادس تأريخ النزول، طبعا هذان الكتابان درسا كل سورة وكل آية قيل باستثنائها في كل سورة، فإنك تعرف أن العلماء أحيانا يقولون سورة كذا مكية إلا قوله تعالى كذا، فهذان الكتابان حررا كل ما قيل باستثنائهما بحسب اطلاعهما، وقد قلدتهما واكتفيت بهذا المرجع، وإلا فإن الكتب تخرج وفيها استدراكات وفيها إضافات. السادس تأريخ النزول، وهذه مسألة تختلف عن المكي والمدني، لعل أكثركم سمع ويحفظ قول ابن مسعود رضي الله عنه لما قال وهو من أعلم الصحابة بالقرآن: ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن لرحلت إليه، أو كما قال رضي الله عنه. فتأريخ النزول أدق. إذا سألتكم سورة المائدة مكية أم مدنية؟ مدنية، وهذا واضح جدا. طيب متى نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ في يوم عرفة، في حجة الوداع. تستطيع أن تحدد التاريخ بدقة، بل ربما تحدد الوقت ظهرا أو في أي وقت آخر. سورة العلق أول خمس آيات نعرف متى نزلت تحديدا، هذا أدق من المكي والمدني ولا يتعارض معه. فسورة العلق مكية، لكن أول خمس آيات نزلت لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، قد انصرف وهو مصروف بأمر الله عن ما يفعله المشركون في هذا الوقت الدقيق. إذا عرفته استطعت أن تفهم من الآية ما لا تفهمه إذا سمعتها هكذا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، متى نزلت. فالتحليل الدقيق للسورة أو آياتها، لأن السورة قد تنزل دفعة واحدة وقد تنزل على منجمة كما هو معروف. فتأريخ النزول يقصد به محاولة التحديد الدقيق لتأريخ نزول السورة وآياتها. أحيانا تكون السورة كلها نازلة دفعة واحدة وقد تتفرق. وقد جعلت المرجع الرئيس فيه الرواية المشهورة المسندة إلى التابعي جابر بن زيد رحمه الله. هذا التابعي له رواية مشهورة يبين فيها ترتيب نزول السور، يقول: أول سورة نزلت العلق ثم القلم، وهكذا يعدد السور. وهذه الرواية انتشرت في الكتب وحصل فيها خلل، انتبهوا لهذا جيدا. هذه الرواية عن التابعي انتشرت في الكتب، تجدها في كتاب الإتقان للإمام السيوطي، تجد الطاهر بن عاشور في تفسيره يعتمد عليها وينقل من كتاب لا أعرف مصدره، فتجد الترتيب في الكتب مختلفا. لذلك اعتمدت في الرواية المشهورة المسندة إلى التابعي جبر بن زيد معتمدا على رواية الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله في البيان في عد آي القرآن، لأن هذا الكتاب ذكر فيه الرواية مسندة. أما الكتب التي بعده فتنقل عنه وعن غيره، وحصل فيها اختلال في ترتيب السور، فاعتمدت هذه الرواية. وهذه الرواية مع ذلك فيها ضعف، رواية جابر بن زيد في ترتيب السور فيها ضعف، وبعض الباحثين يميل إلى تحسينها. كالدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، بينك وبينه قرابة أو معرفة؟ إذا استطعت أن تبلغه سلامي فأبلغه، لأني رأيته قديما في الجامعة الإسلامية ثم سافر. فهو مال إلى تحسينه، والظاهر أن التحسين ليس في محله، لأن الروايات ترجع إلى إسناد واحد، وهي مسألة اجتهادية. لكن سواء كان حسنا أو ضعيفا فهو قول تابعي يبين ترتيب نزول السور، فهو أمر لا يستطيع أن يعرفه إلا إذا أخذه عن صحابي، فليس فيه ليست فيه الحجة الكافية، لكن كان العلماء يستأنسون بهذه الرواية، ولذلك سنستأنس بها، وقد نخالفها كثيرا في الكتاب بروايات أصح. فهو مثلا يقول في رواية جابر بن زيد سورة العلق أولا ثم القلم، ولكننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت أول سورة العلق قال زملوني دثروني، ونزلت السورة المعروفة، فهنا يعترض عليه. فرواية جابر بن زيد فيها إشكال في الإسناد وفيها إشكال في المتن، وأفرد بالبحث ويستحتاج إلى مزيد بحث. وقد نظم الإمام الجعبري رواية جابر بن زيد نظما لطيفا ذكره السيوطي في الإتقان، وهو يحتاج إلى من يخرجه محققا هذا النظم ويشرحه بالنظر إلى أسباب النزول وتأريخ النزول ونحو ذلك. الجعبري من علماء علوم القرآن مشهور، له نظم ذكره السيوطي لما ذكر رواية جابر بن زيد، ساق نظم الجعبري يرتب فيه السور على ترتيب جابر بن زيد، هو نظم يستحق أن يفرد بالتحقيق، ولو وجد له شرح فهذا جيد. لم أجد من شرح هذا النظم، لأنه خالف في الترتيب أشياء أيضا يحتاج إلى تمحيص. سبب النزول هو السابع، السابع سبب نزول السورة، جعلت المرجع الرئيس فيه الصحيح من أسباب النزول. من مؤلفه؟ الشيخ مقبل الوادعي؟ لا، وأنا تعمدت أن أسأل. كتاب الشيخ مقبل الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول، لماذا تعمدت أن أسأل؟ لأن هناك كتبا كثيرة تحمل هذا الاسم، لأن المسألة اجتهادية. فالشيخ مقبل رحمه الله سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، واقتصر على أسباب قليلة، أخذ المرفوع وما في حكمه. الصحيح من أسباب النزول للدكتور عصام الحميدان، عصام الحميدان دكتور في هنا في السعودية، أظنه في المنطقة الشرقية، دكتور في التفسير، كتابه الصحيح من أسباب النزول أدخل فيه المراسيل إذا تعددت طرقها. ومن المعلوم كما قرره شيخ الإسلام في مقدمة التفسير أن المراسيل إذا تعددت في أسباب النزول تصبح لها قوة، فلم يغفل مثل هذا وغيره، فصار كتابه أكبر وأنفع. ويبقى للشيخ مقبل فضل السبق من جهة أو أنه أول من أفرد الصحيح. ومع ذلك فالضعيف لا يطرح بالكلية في أسباب النزول، وكما قلنا الضعيف درجات، فالضعيف إذا قلنا الضعيف في مقابل الصحيح يدخل فيه الضعيف، والضعيف جدا والموضوع والمكذوب، فهذه لا تستوي. هو اكتفى بالصحيح، وهذا مناسب في البداية أن نعرف على الأقل الأسباب الصحيحة. وأوصي من حضر هذه الدروس إن استطاع أن يقرأ في كل يوم قبل الدرس أن يمر على الصحيح من أسباب النزول، لأننا لا نستطيع أن نمر عليها هنا، وإنما سنشير إليها إشارات يسيرة. ابن الجوزي قديمة، هل طبع مرة أخرى؟ طبعة قديمة ربما لها 20 سنة، للأسف الطبعات تنفد ولا نجدها مرة أخرى. الكتاب لطيف، طبعا ما ذكره من تصحيح في محل اجتهاد ويناقش فيه، ومن أحسن من ناقش أسباب النزول من جهة الصحة والضعف، لكنه لم يستقصي واكتفى على الكتب 9، الدكتور خالد المزيني في كتابه المحرر في أسباب النزول، موجود في المكتبة الشاملة، مطبوع طبعا، وهو كتاب نفيس لكن اقتصر على بعض الأسباب وحرر فيها جدا. لكن نحن سنكتفي بهذا الكتاب كأصل، يعني سنجعل الأصل الصحيح من أسباب النزول. قد أنتفع بشيء آخر وأدقق فيما ذكره الشيخ الحميدان حفظه الله. النقطة 8، مطلع السورة. جعلت المرجع، طبعا مطلع السورة يقصد به مفتتحها، فمطلع السورة مطلع سورة المائدة نداء، مطلع سورة النور خبر، وهكذا. جعلت المرجع الرئيسي فيه الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله. ما فائدة معرفة المطلع؟ من يقول لي ما فائدة معرفة المطلع؟ هل لمعرفة المطلع واستحضاره وأنت تقرأ السورة فائدة؟ من يعرف الفائدة؟ نعم يا شيخ، يعرف موضوع السورة. نعم، أحد طرق معرفة موضوع السورة أن تقرأ مطلعها، لأن من البلاغة والقرآن أبلغ كلام أن يكون في مطلع الكلام ما يدل على المقصود، أن يكون في مطلع الكلام ما يدل على المقصود، وهذا يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال، براءة من الله. عرفنا موضوع السورة. الرحمن، عرفنا موضوع السورة. أحيانا يكون ظاهرا جدا، وأحيانا يحتاج إلى تأمل، وأحيانا يعين معه غيره. يا أيها النبي، عندما تبدأ سورة بيا أيها النبي ستكون هناك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذه السورة، أو تكون هناك نقطة كما سيأتي في سورة الطلاق. أما في الأحزاب تجد اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، ولم تفتتح سورة بيا أيها الرسول، فلماذا؟ كل هذا يفتح آفاق رحبة في تدبر القرآن. أسأل الله أن يشغلني وإياكم بتدبر كتابه والانتفاع به. فهذه الفواتح مهمة، وقد جعلت المرجع الرئيس فيه الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله، حيث جعل النوع 60 من علوم القرآن، يعني جعله علما في فواتح السور، وقد أفرد بالتأليف قديما وحديثا وما زال يحتاج. ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بأنوار القرآن. ونقل فيه الإمام السيوطي، يعني في هذا المدخل في النوع 60، أن المطالع 10، وهذا اجتهاد يمكن أن تقسم تقسيما آخر. طبعا السور معروفة، لكن النظر إليها يمكن أن يختلف. قال ونقلها عن من قبله، يعني هذا التقسيم نقله عن أبي شامة فيما أذكر. ونقل فيه أن المطالع 10، الثناء، الثناء مثل الحمد لله، وحروف التهجي الحروف المقطعة، والنداء واضح، والجمل الخبرية سورة أنزلناها وفرضناها، والقسم والعاديات ضبحا، والشرط إذا الشمس كورت، والأمر قل يا أيها الكافرون، والاستفهام هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والدعاء تبت يدا أبي لهب وتب، والتعليل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. هذه المطالع العشر التي ذكرها السيوطي نقلا عن من قبله، وذكر فيها نظما لم أسقه لعلي أضيفه، ذكر نظما في بيتين لكن فيه ثقل بعض الشيء. وحتى نظم الجعبري لأنه نظم للسور، نظم سور القرآن مع سرد السور، يحصل نوع من الثقل لكن هو لطيف في بابه. التاسع مقاطع السورة، جعلت المرجع الرئيس فيه الأساس في التفسير. هذا كتاب في التفسير اسمه الأساس في التفسير لسعيد حول، لأن هذا الرجل اعتنى بتقسيم السورة أقساما، وهذا التقسيم يعينك إذا طالت السورة في التنبه للموضوعات الرئيسة الموجودة في السورة، فتنقسم السورة قسمين أو أكثر مما يعينك على فهمها، وتعرف كيف انتقل الكلام من موضوع إلى آخر. ولكني تصرفت في مصطلحاته وتقسيماته بما يحقق هدف تقريب المعلومة من القارئ، قد أتصرف كي أسهل ويصبح الكتاب عندي مطردا بطريقة واحدة كما سيتضح إن شاء الله من قراءة بقية الكتاب. العاشر والأخير موضوع السورة، وموضوع السورة يعتمد على كل ما سبق، فأحيانا تعرف موضوعها من اسمها، وأحيانا من مطلعها، وأحيانا من موضوعاتها والتأمل في العلاقة بين تلك الموضوعات، وأحيانا من تاريخ النزول إلى غير ذلك. ولذلك قلت موضوع السورة لم أجعل فيه مرجعا، وإنما قلت اجتهدت فيه منتفعا بكل ما ذكر في المداخل التسعة السابقة، بالإضافة إلى المراجع المذكورة في تلك المداخل، يعني المراجع نفسها التي رجعت إليها انتفعت بها ونظرت في مجموع ما وصلت إليه. ومع كل هذا فقد عدت إلى مراجع أخرى بحسب الحاجة استدراكا أو تحريرا لما ذكره الكتاب الذي جعلته أصلا. وقد قلت ناظما هذه المداخل العشرة، هذه المداخل العشرة التي ذكرناها نظمتها من باب تسهيل ضبطها. هاك أخي بطاقة التعريف بسور للمصحف الشريف، فالاسم أولا ومنه تستمد مقصودها كذا مهما فاعتمد، فالاسم أولا ومنه تستمد مقصودها كذا مهما فاعتمد، يعني إذا أردت أن تعرف مقصودها فإنه يستمد من اسمها، وكذلك المهم فيها يستمد من اسمها، فقصة البقرة لها أهمية في مقصود سورة البقرة كما سيأتي إن شاء الله. وفضلها ثان ونفعه أعم من نيلك الأجرة أمل واغتنم، فضل السورة هو ثاني المداخل، ونفعه أعم من نيلك الأجر، يعني ليس المقصود بمعرفة الفضل نيل الأجر فقط نعم نيل الأجر، ولكن فيه أيضا عبر تظهر في التأمل في ذلك الفضل. وثالث قسم، التقسيم الرباعي هو الثالث، تقسيم الرباعي إلى السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل. وبعد الموقع، بعد ذلك موقع السورة. ما المقصود بموقع السورة؟ ها يا أخوان، ما موقع السورة؟ ما المقصود بموقع السورة؟ نعم، مكانها في المصحف، لماذا جاءت قبل هذه السورة بعد هذه السورة؟ وثالث قسم وبعد الموقع بلا تكلف، أحيانا يكون هناك نوع من التكلف في تحديد موقع السورة، نحاول أن نبتعد عن التكلف ونقتصر مما ذكره الإمام السيوطي على ما يظهر بجلاء. وعهدا فالتعوا، وثالث قسم وبعد الموقع بلا تكلف. وعهدا فالتعوا يعني يعرفوا العهد الذي نزلت فيه السورة ويقصد به المكي والمدني. تأريخها عطاؤه غزير، أسبابها دقت لها النحرير. تأريخها في عطاء كبير، عندما تعرف أن هذه السورة نزلت في غزوة بدر تفهم من سورة الأنفال ما لم تكن تفهمه بسبب معرفتك لتأريخها لا لمكيتها ومدنيتها. فالعطاء غزير هنا. أسبابها دقت، لأن كثير من أسباب يظن أنه سبب وليس بسبب، ولذلك ذكروا ضوابط لما هو صريح في السببية وما كان محتملا للسببية. ثم قد تجد أكثر من سبب، أحد صحيح أحدها يجعل السورة الآية مكية والثاني يجعلها مدنية، فمن لها؟ لها النحرير الذي يدقق، مثل ما دقق الدكتور خالد بن زيني في كتابه المحرر في أسباب النزول. يعني هذه إشارة إلى أسباب النزول تحتاج إلى طول تأمل. بمطلع مع مقطع سينجلي موضوعها بإذن ربنا العلي، هذه ثلاثة مداخل: المطلع والمقطع والموضوع. المطلع والمقطع يتضح عن طريقهما غالبا الموضوع. بمطلع مع مقطع سينجلي، المطلع عرفناه افتتاح السورة، والمقطع يعني تقسيم السورة إلى فقر أو مقاطع. سينجلي بهذين موضوعها بإذن ربنا العلي. لا يمكن لأحد أن يفهم شيئا من كلام الله إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فهاك عشرة بها ابتداء. هذه العشرة ليست إحاطة بسور القرآن، وإنما بها ابتداء. نور القرآن ما له انتهاء، نور القرآن لا ينتهي، ولا يمكن للمخلوق أن يحيط بأنوار كلام الخالق، وإنما يأخذ شيئا يعينه على عبادة ربه في هذه الدنيا. اللهم نور قلوبنا وبيوتنا وقبورنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، الحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة هذا الكتاب، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا عندكم أسئلة